هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل عواد قدر من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. والحقيقة النهاردة معنا رسائل كثر لإحياء ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، وأيضا ذكرى رحيل سندريلا سعاد حسني. ونظرا لكثرة الأغنيات هنختار النهاردة أكتر أغنية اختارها أكبر عدد من المستمعين. وأول رسالة معنا النهاردة من الأستاذ عادل زكي أبو النور من كفر شنوان، اختار للعندليب أغنية حاول تفتكرني، وطبعا أزعنا هذه الأغنية أول أمس على حضراتكم. وبيهدي الأغنية للزملاء الأستاذ محمد ربيع، حسام زكريا، بيومي دراز، علاء علام، عبد الرحمن وإيمان سعودي، شيماء عبد الشافي، أمنية عادل، وإلى جميع الأهل والأصدقاء في كفر شنوان. وطلب الاستماع أيضا لعبد الحليم حافظ، وتحديدا أغنية قولوله الحقيقة مدام سونيا فكري شفيق من شبرا مصر، والإهداء للابنة مريم سمير حنة بمناسبة النجاح في الشهادة الإعدادية، وبتقول لها ألف ألف مبروك النجاح والتفوق، والإهداء من بابا سمير وجده حنة وتيتا إيفون. وطلب الاستماع أيضا لأغنية قولوله الحقيقة الأستاذة رغدة محمد سلامة بحلوان، والإهداء للزوج الغالي كمال أبو الوفا وأخته دعاء أبو الوفا، وإهداء خاص لزوجها وأولادها ولكل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع لعبد الحليم حافظ أيضا الأستاذة رشا حسين، مدام سوزي الموجي، مدام عنايات محمد محمد ربيع، الأستاذ حاتم السيد زكريا الحسيني من السنبلاوين، والأستاذ مراد فتحي من الإسكندرية. وهي نستمع لقولوله الحقيقة. فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي، فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي، بصيت له قوام حبيته وفرحت عيني ناديته، بصيت له قوام حبيته وفرحت عيني ناديته، قولوله يقول لعني اخرب ده كله ايه، قولوله يقول لعني اخرب ده كله ايه، يصحي لي قلبه ينسيني حبه لعيونه الجريئة وعيونه الجريئة. طال شوقي وطال تعذيبي، والامتى حناري لهيبي لهيبي، طال شوقي وطال تعذيبي، طال شوقي وطال تعذيبي، والامتى حناري لهيبي لهيبي، اوصف له غرامي ده كله وفي اول مره هقوله اوصف له غرامي ده كله، وفي اول مقابله اقوله واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق، واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق، ازاي قلبي حبه والبال انشغله من اول دقيقه ابو عيون جريئه. حبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نبيلة أبو الخير عايزة تسمع معانا بمناسبة ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني أي أغنية، وبتقول إنها بتحب كل أغاني السندريلا سعاد حسني وهتكون سعيدة جدا بأي اختيار اليوم. والإهداء للابنة سارة جمعة ولزوجها أحمد وبنتها ندى، وإهداء خاص للصديقة الغالية مدام شيرين صالح وللعائلة الكريمة. وطلبت الاستماع أيضا للفنانة سعاد حسني مدام سناء محمد عطية من محافظة قنا، بتقول إنها بتحب برنامج ما يطلبه المستمعون جدا وبتصبح على كل المستمعين، وعايزة تسمع أغنية آه يا هوى لسعاد حسني وبتقول يا رب الاختيار يعجبكم. وطلبت الاستماع أيضا لسعاد حسني معنا النهاردة هند محمد فاروق، دينا النجار، بوسي مجاهد، مجاهد إبراهيم، نورهان نبيل، وأحمد الشرنوبي، وعادل أبو صلاح من مرسى مطروح، ودليدة وفريدة محمد أشرف. والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع دلوقتي لآه يا هوى سعاد حسني. الناس ما بيرحموش عايزيني ما وهذه رسالة من الأستاذ إبراهيم محمد محمد من كفر الشيخ، بيصبح علينا وبيقول إنه مع أسرته في البلد والكل بيسمع البرنامج وبيهدي كل فرد في أسرته أغنية عالرملة للفنان محمد رشدي، وبيتمنى للجميع إجازة سعيدة والإهداء للحاج محمد والدي الغالي والوالدتي العزيزة الغالية والأخي شريف وأختي صباح، وإهداء خاص لزوجتي إيمان وبناتي سارة وهايدي، وبيقول لبناته ألف ألف مبروك النجاح بتفوق وعقبال الشهادة الكبيرة إن شاء الله. وهيا نستمع لأغنية عالرملة. عالرملة عالرملة وتهد قصوري وياها وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة عالرملة وقاعد حبيبي ويا خوفي ليكون مجاريب وسايبنا ابني امل في الرملة احلم وقصور واكتب كلمة وسايبنا ابني امل في الرملة احلم وقصور واكتب كلمة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة مخطر بجبينه العالي عالرملة ماشي الغالي يتمخطر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يطمى اخضر بجبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يطمى اخضر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجرينه وابص خد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة أحباب وإخوان بيقولوا للموج حكايات عالرملة أحباب وإخوان بيقولوا للموج حكايات عالحب وسيرته وأسراره وحبايب منه بيتاب عالحب وسيرته وأسراره وحبايب منه بيتاب وكفاية عليا أنا قاعدين عالرملة حبيبني وكفاية عليا أنا وانت قاعدين عالرملة يا حبيبني والسر ما بينا في الرملة عالرملة عالرملة معينا. وهذه رسالة من الأستاذة سارة زكريا بتقول لكل المستمعين كل سنة وانتوا طيبين، وبتعرفنا انها اول مرة تشارك في برنامج ما يطلبه المستمعون. اهلا بحضرتك أستاذة سارة، وعايزة تسمع معنا النهاردة اغنية ابعد يا حب للفنانة عفاف راضي، وبتقول انها بتحب الاغنية دي جدا وحابة تشاركها كل المستمعين، وبتهديها للوالدة نيفين محمد وللابنة تايا ولصديقتها العزيزة شيري ولكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع لإبعد يا حب. إبعد يا حب إبعد بقولك لا، ولا عمري هغلط يوم وأقولك آه، لأن قد دمعة عين ليلة مرقة ولا قدر نشاف والمخبي وراه. إبعد يا حب إبعد بقولك لا، ولا عمري حلت يوم واقول لك اه، لانا قد دمعه عين في ليله فرقه ولا قادر نشوف والمخبي وراه. ابعد يا حب ابعد بقول لك لا، ولا عمري حلت يوم واقول لك اه، لانا قد دمعه عين في ليله فرقه ولا قادر نشوف والمخبي وراه. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة أقولك بكرة. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. يعني النهاردة بقولك لا، وبكرة مش رح أقولك يا حب. بلاش تخيل فيا ليالي يا حلوة مرة اهي ليالي، هي صحيح ملهاش لا لون ولا معنى ولا حاجة راحت البال كفاية عليا، وهي راحت البال عيني شوية، لكن دي راحت البال كفاية عليا، وهي راحت البال عيني شوية. مهما توعدني هقول لك بكرة، ويجي بكرة أقول لك بكرة. مهما توعدني هقول لك بكرة، ويجي بكرة وأقول لك بكرة. يعني النهاردة بقول لك لا، وبكرة مش رح أقول لك بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا، ونفوت ما تبصش لبلكونتنا. ترمي عليك رمشي دي بتصاحي، وسهرك زي النجوم صباحي. بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا، ونفوت ما تبصش لبلكونتنا. ترمي عليك رمشي دي بتصاحي، بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا، كنت ما تبصش لبلاد ولادنا. يرمي عليك رمشي جيبك صاحي، سهرك زي النجوم صباحي. لا كل سما ولا ارض في محبتنا، ولا ينفي تحلل حتى شبك فينا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ السيد أبو الشمندي، بيقول أنا بدعو النهاردة الجميع أنهم يشاركوني في فرح ابني محمود السيد، وبهذه المناسبة أدعو الجميع لحضور عقد قران وزواج ابني إن شاء الله، وعايز يسمع أغنية مناسبة لهذه المناسبة السعيدة. ألف ألف مبروك للأستاذ السيد أبو الشمندي وللعريس محمود السيد أبو الشمندي، وهنستمع بعد قليل إن شاء الله لأغنية مناسبة. وهذه رسالة أيضا من الأستاذة شريفة عبد الوهاب حمدي، بتهني ابن أختها مصطفى بالزواج السعيد، وعايزة تسمع معنا أغنية زفة العروسة لسعاد حسني، والإهداء للعروسة شيماء حسين ووالدتها الحاجة روحية ووالدها الحاج حسين، وإلى أختي الغالية نيفين عبد الوهاب، وإلى فرد في العائلة وعقبال البكاري إن شاء الله. وهي نستمع لزفة العروسة. معينا، وهذه رسالة من الأستاذة هدى الصباحي، عايزة تسمع معينا أي أغنية الوردة الجزائرية، والإهداء لأختي عفاف الصباحي وبنتها دينا، وأختي إيمان الصباحي وبنتها مها وابنها محمد، وإهداء خاص لزوج العزيز إسلام وإلى أسرته فرد فرد. وشكرا جزيلا لبرنامج ما يطلبه المستمعون، عفوا أستاذة هدى. وطلبت الاستماع أيضا لوردة الجزائرية، وتحديدا أغنية على قد ما يومها فرحنا سوا، الأستاذة سلوى حسان من شبين الكوم، وعايزة تسمع الأغنية نهاردة كاملة، والإهداء للزوج العزيز حسين موسى وللأبناء ولصديقتي إيناس محمود بالقناطر الخيرية، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء. وهيا نستمع للأغنية القادمة. على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف الهوى. على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف الهوى. وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغير، يا ما وصفت الدوى. وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغير، يا ما وصفت الدوى. من نظرة لقيتني بدوب في الهوى، من نظرة لقيتني بدوب في الهوى. يا با يا يا بو. على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف الهوى. على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف الهوى. لقيتني بطير في السما ويوميها يا عيني نسيت من انا. خدني قلبي لقيتني بطير في السما ويوميها يا عيني نسيت من انا. ولقيتني دايبه في بحر الهنا والليالي حلوه التاني لينا. وانا اللي كنت بخاف من الهوى والغير، يا ما وصفت الدوى. وانا اللي كنت بخاف من الهوى والغير، يا ما وصفت الدوى. من نظره لقيتني بدوب في الهوى، من نظره لقيتني بدوب في الهوى. يا يا با يا يا بو. على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف الهوى. على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف الهوى. بتسوى سنة والكلام الحلو سمعته هنا. دي الدقيقة الحلوة بتسوى سنة والكلام الحلو سمعته هنا. والليالي الدافية بنار قلبنا تسقي كل الدنيا دفا. وانا قالي كنت بخاف من الهوى والغير، ياما وصفت الدوى. وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغير، ياما وصفت الدوى. من نظرة لقيتني بدوب في الهوى، من نظرة لقيتني بدوب في الهوى. يا يا بول يا يا يا بول. Thank you. القمر دليلات ضيف عندنا والنجوم بتنور ليلنا لنا القمر دليلات ضيف عندنا والنجوم بتنور ليلنا لنا وليالي المبنى بتحلى بنا والناس سهرانة معانا هنا وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغيري اهوى وصفت الدواء وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغيري اهوى وصفت الدواء من نظرة لقيتني بدوب في الهوى من نظرة لقيتني بدوب في الهوى يا يا بابا يا ده كلام عجبني في وصف الهوى مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ عمر محمد فوزي من العريش بيصبح علينا وعايز يسمع معانا أغنية غالي عليا لكمال حسني والإهداء لزوجته الغالية فاطمة وبنته شهد ولصديقه مصطفى توفيق وإهداء خاص أيضا لكل من شريف يحيى عمر حمدي محمد سالم محمد نور الدين عادل عابد عبد الفتاح وإلى شوقي حسين ومدام نجلاء الشريف وإهداء لكل الأهل والأقارب وهي نستمع لغالي عليا غالي عليا غالي عليا وأغلى عندي من الدنيا دي غالي عليا غالي عليا وأغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له وأسهر مع الليل أنادي له مهما يطول الليل بيا ده أغلى عندي من الدنيا دي ده أغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها وأزرع ورودي ويجنيها وأزرع ورودي ويجنيها الورد له يشوك ليا ده أغلى عندي الدنيا دي تغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي مهما الزمن يهدى عليا ده أغلى عندي من الدنيا دي ده أغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية معنا. وهذه رسالة من الأستاذة دعاء جمال الدين عايزة تسمع معنا أغنية عليك صلاة الله وسلامه للفنانة أسمهان، وبتتمنى لوالدتها العودة بالسلامة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج إن شاء الله، والإهداء للوالدة الغالية الحجة زينب وخالتها الحجة نادية، وإهداء خاص لزوجي دكتور شريف وابنتي الحبيبة ألاء، وبتقول ربنا ييسر الحج والعمرة للجميع ويتقبل صالح الدعاء ويكتبها لكل مشتاق، اللهم أمين. وهي نستمع للأغنية القادمة. منظركم يا مدنيتين فوق الحرم مستمعينا، كنا معكم اليوم وما يطلبه المستمعون مع أجمل الإهداءات والتهاني. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.